بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 61 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول كرامات الأولياء، وهو شرح لقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ووصلنا إلى النقل عن أبي علي الجزجاني الذي قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. ثم قال: قال الشيخ السهروردي في عوارفه، كتاب عوارف المعارف للسهروردي، قال: وهذا أصل كبير في الباب. ونحن كما ذكرنا أن هذا الكلام يعد نقلا عن مجموع الفتاوى، وبالذات عن قاعدة في المعجزات والكرامات، ولكنه رحمة الله عليه الشارح أدخل الكلام بعضه في بعض واختصر، فلم يأتي بالكلام بالنص، ولذلك فهناك بعض الجمل التي سقطت منها بعض الكلمات، فإذا أتينا من الأصل بهذه الألفاظ يصبح المعنى واضحا. ولذلك نحن دائما نراجع ما أخذه المؤلف عن الأصل الذي نقل عنه، نقوم بعمل مقارنة أو بعمل مقابلة حتى نفهم مراد المؤلف الأصلي. واضح؟ قال الشيخ السهروردي في عوارفي: وهذا أصل كبير. لو رجعنا إلى مجموع الفتاوى سنجد وهذا الذي ذكره، اللي هو من؟ يعني أبا علي الجزجاني. هذا الذي، نعم، فكلام السهروردي تعليق على كلام من؟ الجزجاني. فقال: وهذا الذي ذكره أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه. تجد الإنسان العابد الذي يكثر العبادة يقرأ أن بعض الأئمة السابقين من السلف أوتوا كرامات، فتشرئب عنقه إلى أن تتحقق على يده مثل هذه الكرامات، فحينما يطيل النفس في العبادة ويحرم من تحقيق الكرامة، حينئذ ربما وقع في نفسه شيء من الفتور وبدأ يضعف، وربما أساء الظن بنفسه وأساء الظن بإيمانه ويقينه. فهل هؤلاء طريقتهم تعد محمودة؟ السهروردي يقول: لا، هذا الذي ذكره أبو علي الجزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، لا تطلب الكرامة، اطلب ايه؟ الاستقامة على دين الله كما قال رب العالمين لنبيه سيد الأولياء وسيد العارفين وسيد الصالحين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، رب العالمين قال له ماذا؟ فاستقم كما أمرت. فنحن مأمورون بما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. فقال وهذا الذي ذكره اللي هو كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، نفس الإنسان تتطلب الكرامة وتتمناها وترجوها، وربك يطلب منك الاستقامة، فكن عند مراد ربك لا عند مراد نفسك، مراد نفسك الكرامة ومراد ربك الاستقامة، فأيهما تقدم وأيهما ينشغل به همك؟ همك دائما لابد وأن يكون متعلقا بماذا؟ بمراد ربك لا بهم نفسك. فقال وهذا الذي ذكره أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، يظن أنه الدليل على أن العمل مقبول أن تحصل الخارقة، فإن لم تحصل الخارقة يظن أن عمله مردود، وما فهم الرجل حقيقة الأمر، وسيقول كلاما وأعلق عليه إن شاء الله. قال ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه انظر لماذا تتحقق الكرامة، ابحث عن الكرامة. الكرامة أذكر لكم بعض الأسباب، الكرامات الحكمة من إجرائها، ما الحكمة من إجراء الكرامة؟ واحد، الامتنان على الإنسان بتلبية حاجته، كما حدث لأم أيمن رضي الله عنها حينما كانت في سفر في الهجرة وعطشت عطشا شديدا، فإذا بها تجد ماء في مكان لم يكن من المعتاد أن يوجد الماء في هذا المكان، ماء عذبة شربته، فكان هذا أمر يعد من الخوارق بالنسبة لها في رحلة الهجرة، فشربت، فتجيء الكرامة كامتنان على الإنسان، رب العالمين يمتن على الإنسان تلبية لحاجته، كما حدث لأم أيمن، وقلنا إنه من الممكن أن يحدث ذلك لغير صالح، بل يحدث لكافر، لأن رب العالمين سبحانه لم يقدر عليه الموت، فإذا ضاع الماء منه كلية لأيام سيموت ويشرف على الهلاك، فرب العالمين قد يخرق العادة له ويوجد الماء، لا من أجل كرامته على الله، ولكن من أجل ماذا؟ أن أجله لم يأتي بعد. فالكرامة لا تكون كرامة إلا خارق العادة، لا يكون كرامة إلا لمن؟ للولي الذي هو الذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن قد تحدث خوارق العادات لبعض إيه؟ الكفار والفساق والعصاة. فهنا يقول أولا للامتنان على الإنسان، ثانيا لحاجة الإنسان إلى ما يقوي إيمانه. هنا بقى خرجنا عن الامتنان ودخلنا في أمر فيه لطف من الله، لطف من الله لبعض الناس من أجل أن يرفع إيمانه، فرب العالمين قد يخرق العادة للبعض استدراجا، كما سنبين إن شاء الله كما يحدث للدجال، المسيح الدجال، ولكن هنا العكس، لحاجة الإنسان إلى أن يقوى إيمانه، فقد يجري الله الكرامة على يد بعض الناس ليزداد إيمانا وتقوى. طيب هذا الإنسان الآخر ليس بحاجة إلى هذه الكرامة ولا بحاجة إلى الخارق للعادة لكي يقوى إيمانه، إيمانه سيقوى بدون خارق العادة، فهذا لا تتحقق الكرامة على يده، ليس لنقص فيه بل أوتيها من هو أنقص منه، أوتي خارق العادة مؤمن، ولكن لضعف إيمان آتاه الله الخارق من أجل أن يرفع إيمانه، لأنه ربما لو ابتلي وامتحن واختبر وافتتن ماذا ستكون النجم؟ ربما ارتد، ربما خرج عن الصراط المستقيم. رحمة من رب العالمين يؤتيه الخارق، هذا تكريم، ولكن يحرم الخارق من هو أعلى منه مرتبة. لماذا؟ لأن الله وكله إلى إيمانه، أما الآخر فوضحت. ولذلك على سبيل المثال نقول بعض الناس تجد مستجاب الدعاء، ربما استجابة رب العالمين لدعائه هنا لحاجة الرجل لئلا يفتن، قد يظلمه ظالم، فإذا استمر الظالم في ظلمه وكلما دعا الرجل رب العالمين لا يرفع عنه الظلم ولا يجازي الظالم في الدنيا، ربما افتتن ضعيف الإيمان. فرب العالمين هنا كرامة لهذا الشخص حتى لا يضيع إيمانه وحتى لا يفتن، من الممكن أن يهلك الظالم ويستجيب للدعاء. شخص آخر ربما كان أقوى منه إيمانا ودرجة عند الله، ومع ذلك لا يستجيب له رب العالمين الدعاء، بل ربما استمر الظالم في ظلمه حتى يقتله، ويكون هذا المقتول كما حدث لسعيد بن جبير. وما أدراكم ما سعيد بن جبير، وأين هو من الحجاج منه، ومع ذلك نال منه الحجاج. رب العالمين وكله إلى إيمانه وإلى تقواه وإلى منزلته العليا. فيجيء بعض الناس حينما لا تقبل أو لا يقبل دعاءه يتهم إيمانه. نعم لابد أن تتهم نفسك، لكن لا تتزلزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الدعاء رب العالمين سيقبله سبحانه وتعالى، فإما أن يجيبك وإما أن يدخره لك في الآخرة، وإما أن يرفع عنك من البلاء مثله أو أكثر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت حينما لا يقبل دعاؤك أو لا يقبل دعاء بعض أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الإخلاص وأهل الدين والتقوى، لا تفضل من قبل دعاؤه على من لم يقبل، لا، الأمر ليس كذلك، الأمور لا توزن هكذا، لا توزن بأن الإنسان دعا فاستجيب له، وإلا ما هناك رسل وأنبياء قتلوا على أيدي فجرة وعلى أيدي ظلمة، حدث أم لم يحدث؟ حدث. فإذا هنا نوضح الأمر، ليست القضية والحكم بالخوارق، وإنما الحكم بماذا؟ بالاستقامة. ولذلك احنا دائما لا ننظر، يقولون فلان دعا، دعك من دعائي ودعك من كذا ودعك من خوارق العادات، هذه ليست هي المحك. المحك فلان على السنة ولا على البدعة؟ ده المقياس الذي لا يزل ولا يحتل، هذا الميزان. الأمر الشرعي ماليش علاقة أنا بالأمور القدرية، الأمور القدرية رب، لأن هذه الخوارق قدرية ولا شرعية؟ أمور قدرية، كن فيكون، هنتكلم عن الكلمات الكونية الآن، لكن أنا هنا المقياس عندي والنموذج عندي والميزان الصراط المستقيم، الأوامر والنواهي، كتاب وسنة. يبقى لا تنظر لتصرفات الإنسان وما يؤتاه من الخوارق. يقول لك الراجل ده 10 على 10 والراجل ده لا، أنا ما أقدرش أنا أسيبه، ده اللي يقول لي عليه لازم ينفذ، بيقول لي الكوبايه تعالي لي تجيلي. طب ما بقى فاحك، القضيه مش قضيه خارق للعاده، القضيه قضيه الراجل ده بيامرك بايه؟ يامرك بقال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام. ما عندناش ان ارتاني في الدين غير الله ومين؟ والرسول عليه الصلاه والسلام، ولا في حد امر تاني؟ هتقول لي قولوا الامر، قولوا الامر بيامروا في محيط السلطه المنوطه بهم والمخوله لهم. لكن لو امرك بمخالفة رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام، لو رئيس الدولة قال لك لا تصلي العشاء اليوم، قل له كل سنة وانت طيب، مش كده ولا ايه؟ ما هتطيعه في معصية الله؟ لا طاعة لمن عصى الله، مش كده؟ يبقى بتطيعه في ايه؟ الامور اللي هي مخول بيها ومنوطة بيه. امرني بامر الله ينفذ امره، امرني بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ امره، امرني بامور مصالح مرسله وتسيير الدوله وشؤون المرور بس نفذ، واجب عليك ان تنفذ، وده من امر الله، لان الله هو الذي قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول ايه؟ واولي الامر منكم، بس في طاعه الله والرسول عليه الصلاه والسلام. وما انيط بهم لكن لو أمرك بمخالفة الله والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فنعود إلى ما كنا بصدد فإنا هنا يقول: ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. ولذلك وجدنا الكرامات موجودة عند الصحابة أكثر ولا عند من بعد الصحابة؟ عند من بعد الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا أعلى إيمانا وكانوا أعلى تقوى، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم كان معهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا في حاجة إلى ما احتج إليه في الأزمنة التي جاءت من بعده. واضح؟ إذا الذين جاءوا من بعدهم احتاجوا لهذه المثبتات، أما الصحابة فلم يكونوا في حاجة إلى ذلك. ولذلك تجدون أن الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي الأوائل العظماء الرؤوس في الدين وفي العلم والإيمان، هؤلاء كانت الكرامات والخوارق بالنسبة لهم أقل والأكثر. ده بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمة الله عليه حينما تحدث عن التحديث الذي أوتيه عمر رضي الله عنه، يعني أيهما أفضل، عمر أم أبو بكر؟ أبو بكر. ومع ذلك عمر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان فيهم إيه؟ محدثون، اللي هو الإلهام، محدث. وإن يكن في هذه الأمة محدث يكن إيه؟ عمر. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فلماذا كان عمر ولم يكن الصديق؟ قال: لأن الصديق صديقيته أغنته عن التحديث. انظر، صديقية الصديق أغنته عن حاجته إلى الإلهام. واضح الكلام؟ ولذلك احنا عاوزين نقول كلمة مهمة، يعني أرجو أن تتضح هذه الكلمة التي أريد أن أذكرها لحضراتكم. خارق العادة هل يكون في النواحي الكونية ولا في النواحي الشرعية؟ سيجيء في الكتاب الآن إن كلمات الرب سبحانه تنقسم إلى كلمات كونية كن فيكون وكلمات شرعية، والإذن إذن كوني وإذن شرعي، والحكم حكم كوني وحكم شرعي، وهكذا. طيب الكلام ده موجود في كتب أهل العلم وتكلمنا عنه كثيرا، الأمر الكوني والشرعي والإذن والكلام والحكم. طيب السؤال: هل الخارق للعادة أو الآية تكون دائما في الحكم الكوني والكلام الكوني ولا الكلام الشرعي؟ كل اللي بيتكلم في الكرامات أو معظم الذين يتكلمون في الكرامات يتكلمون فيها من حيث كونها إيه؟ خرق للعادة في النواحي القدرية الكونية، خرق واحد يطير في الهواء، واحد يمشي على المية، حاجات اللي هي بالشكل ده، يلقى في النار، أشياء حسية. لكن لو نظرنا هل هناك قبور في خارقة للعادة في الناحية ناحية كلام الله الشرعي؟ نعم. ولذلك المثبتات احنا قلنا هنا الاسباب ايه؟ الامتنان على الانسان بتلبية حاجة الانسان الى ان يقوى ايمانه، نصر الله للمؤمنين، العالم المتمكن من فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤتى في داخل الايات الشرعية التي هي قرآن وسنة، يؤتى خوارق للعادات، أشياء خارقة للعادة، فيرى بقلبه وبيقينه وببصيرته ما يقوي إيمانه أكثر مما يرى من رأى بعينيه الآيات الكونية. كيف هذا؟ هذه أمور لا تحكى، ولكن يعلمها أهل العلم والإيمان الذين أوتوا العلم والإيمان، يعني الأئمة. ولذلك تجد الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، هؤلاء الأئمة قمة في الإيمان، قمة في العلم، قمة في الفهم. أين الخوارق؟ لم يحكى عنهم خوارق. لماذا لم يحكى عنهم خوارق وتحكى الخوارق عن ربعة وعن وعن وعن وعن؟ لأن هؤلاء كانوا جهالا، فهؤلاء كانوا في حاجة إلى تثبيت للإيمان، فقد يؤتى أمثال هؤلاء أشياء لتثبيت إيمانهم نظرا لجهلهم. أما العالم الراسخ الذي يقرأ القرآن الكريم ويقرأ السنة المطهرة فيجد التثبيت في قراءته لهذه الآيات وفهمه لهذه الآيات يفتح عليه، فيرى، يرى من آيات الله ما لم يرى من صعد إلى طبقات السماوات العلى. لا أتكلم عن الأنبياء معاذ الله، أنا أتكلم عن عموم البشر، فعموم، وإلا فإن الأنبياء ليسوا خاضعين للقياس مع بقية البشر. أعلى الناس إيمانا، وأعلى الناس تقوى، وأعلى الناس خشية وتوكل، على كل مقامات الإيمان ومقامات التوحيد ومقامات الإحسان، لا يتصور أن يسبق الأنبياء والمرسلون. والأنبياء يتفاوتون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن نبي واحد خير من جميع أولياء الأرض بلا منازع عند أهل العلم والإيمان. فيؤتى الإنسان خوارق في داخل الآيات الشرعية فيفهم عن الله ويثبت إيمانه ويرتفع إيمانه ويعرج في درجات الكمال والعرفان من ناحية المعارف الربانية، ويفاض عليه من أنواع العلوم التي تثبت وترقي بحيث يتفوق ولا يحتاج إلى آية من الآيات الحسية التي يعنى بها عموم الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك ليس في حاجة في الله، وذلك لا يذكر عن الأئمة العلماء أهل العلم والإيمان، لا يذكر عنهم كرامات، ولو ذكر إليه مش عايز أقول برضو كرامات لسبب، لأن هذه أعظم الكرامات، هي دي أعظم الكرامات، لكن أنا أتكلم عن الكرامة العرفية اللي هي الخرق العادة الحسية. وإلا فهؤلاء قد خلق لهم عادات في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هم هؤلاء العلماء الذين وضعوا الفقه، هذا خوارق الفقه، الموضوع ده خارق للعادة، علم الحديث خارق للعادة، قواعد التحديث خارقة للعادة، علم أصول الفقه خارق للعادة، علوم اللغة العربية التي وضعت والله خارقة للعادة. هذه العلوم لما يأتي رجل كالخليل بن أحمد الفراهيدي واستخرج البحور الشعر من شعر من شعر أمامه منثور في قلوب الناس وعلى ألسنتهم، يجلس مع نفسه ليستخرج بحور الشعر، أي رجل هذا؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، إن لم تكن هذه من أعظم الكرامات، فما هي الكرامة إذن؟ حينما يضع الإمام الشافعي كتاب الرسالة، إن لم تكن هذه كرامة فما الكرامة إذن؟ إذا وضع أئمة الحديث قانونا لضبط الرواية لا يعرف أحد من أهل الدنيا قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن هذا خارق للعادة فما هو خارق العادة؟ أمور خارقة للعادة تمنع ذلك، هذه ليست من الأمور الكونية القدرية، وإنما هي من الأمور الشرعية، فتوحات. واحد يقول لك طب هي برضه بتقدير الله، أنا بتكلم عن ما كل شيء بيحدث بقدر الله سبحانه وتعالى الكوني، ونزول القرآن كلام شرعي ولكن نزل من بقدر الله عز وجل، أنا بتكلم عن أما قسمنا الأمور إلى قضايا حسية التي يقال عنها الطبيعية، والأشياء التي علوم شرعية، هذه العلوم الشرعية التي فتح على أئمتنا فيها هي من خوارق العادات ومن أعظم الكرامات لهذه الأمة، من أعظم الكرامات التي أوتيها علماؤنا رحمة الله عليهم. نعود إلى ما كنا بصدد. يقول فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا، يعني إذا حدثت له خوارق العادات، والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. وحذف شيئا استدركناه عليه من مجموع الفتاوى، يقول ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك، وإنما ينقص الإخلال بواجب حق الاستقامة. يعني إن وقع لهذا الإنسان المستقيم على صراط رب العالمين شيء خارق للعادة، وقع أم لم يقع هو لا يلتفت إليه، وإنما الأمر الذي ينقص ويحس بالنقصان حينما يخل بواجب شرعي. قال: ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. أنا ما كنت أرجو أن يأتي المؤلف بهذا الكلام في هذا المقام، لأنه هنا جمع كلاما للشيخ الإسلام رحمة الله عليه من موضعين: من التحفة العراقية، وأقحمه في قاعدة في المعجزات والكرامات. وشيخ الإسلام في هذا الكلام كان يجيب على أسئلة، والأسئلة هو يعلم جيدا أن الذين سألوا قد وقعوا في إشكالات في عصره، إشكالات، فبناء على ذلك كان يذكر هذا الكلام. ولذلك جمع الرجل بين موضعين من كلام، يعني جمع ما بين التحفة العراقية للشيخ الإسلام، وجمع كذلك ما بين قاعدة في المعجزات والكرامات، فأقحم كلاما جعلنا نقوم بشرحه، ويعني والنفوس يعني غير مهيئة للكلام في مثل هذا أو في مثل هذه الأمور. ولذلك قال: ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى، إلى الأحوال التي تحدث للصوفية وغيرهم. ثم قال: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. من أول قولي: ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، هذا أخذه من هنا يبدأ النقل عن التحفة العراقية، وهذا الكلام لكي نقوم بربطه بالكلام السابق، حدث فيه شيء من الايه، من عدم الايه يعني الانضباط. فهو يقول: فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان. كان هذا الكلام في التحفة العراقية بعد أن تكلم عن أمر مهم جدا سنذكر شيئا عنه فيما بعد، بعد أن نشرح كلامه. وقبل أن نشرح كلامه هنقرأ يعني تعليق للشيخ ابن باز رحمة الله عليه على هذا الأمر، عشان بس المسألة دي تبقى واخدة حقها قبل ما نخرج ونتركها. بيقول الشيخ رحمة الله عليه بعد أن لأنه بيقولك: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود، معلش سامحونا لأن احنا عايزين ايه نجيب الكلام بدون. قال: يعني بأحوال العارفين التي تقع لهم، يقصد الصوفية، والمعنى أنه قد يؤثر في غيره شيئا يسبب هلاكه، فهل يقاد به وهو ليس باختياره؟ بل قد يقع ذلك بغير اختياره، مثل النظرة في العين قد تقع بغير اختيار العائن وليس بقصد منه. ده كلام الشيخ ابن باز، شرح الكلام ده بالضبط كده في تعليقي على شرح التحويل. قال: وإنما نفسه تتوق لشيء فيؤثر ذلك في المعين، اللي هو الإنسان اللي ينظر لواحد ويكون عينه حاسدة، فهذا هو العائن. أما الذي سيصاب بالعين يسمى المعين. قالت: هكذا أحوال العارفين، قد يحصل منهم أشياء من نظرات أو كلمات تؤثر في الآخر بحسب ما عن لهم من أحوال أو كرامات، ظنوها كرامات، ظنوها، خدوا بالكم من الحتة دي، ثم تأثر غيرهم بذلك كما تأثر المعين بالعين، هذا عند أهل التصوف. ثم قال: وهل يقاد به أم لا؟ القواد اللي هو ايه يعني يقص بيه ولا لا، يقاد يعني يقتل بيه ولا لا، يعني هو لو اثر فيه بحال من احواله اثر فيه فقتله، هل هذا من الممكن ان يحدث ولا مش ممكن؟ لا ما تقطعش ما تقطعش، هنشوف. قال ثم تأثر غيرهم بذلك كما يتأثر المعين بالعين، وهذا عند أهل التصوف هل يقاض به أم لا، لأنه لا يسمى مختارا ولا قاصدا. والصواب عند أهل العلم في هذا التفصيل، فإن قصد العائن أو صاحب الحال بعملية قتل الآخر قيد به، لو كان قاصد وعارف نفسه إنه بيؤثر وعنده قوة تأثيرية يقدر يقتل بها، فإن كان قاصدا قيد به، يعني يقتصد بس لو أقيمت الايه الأدلة على ذلك. قال إذا عرف منه ذلك أو أقر بذلك، وإن قال إنه إنما وقع منه بغير قصد ولم يوجد ما يدل على أنه قصد هذا الشيء فإنه لا يقاد به، ولكن يكون من باب قتل الخطأ، وتلزمه الدية والكفارة إذا عرف أنه بأسبابه، وإذا قصد ولم تقم يعني من نستطيع أن نقيم الدليل وكان قاصد يأثم عند الله بإيه، وحتى ولو لم يقد به ولم نستطع نحن أن نعلم، لكن رب العالمين يعلم ما في القلوب، فإن كان قاصدا أثم. فقال القاعدة أن الكرامة هي الشيء الذي يقع من عند الله ليس للعبد فيها صنع، ويكون موافقا للشرع لا مخالفا للشرع. فأما الأشياء التي تقع مخالفة للشرع كالذي يقول إنه وقف مع أهل عرفات وهو لم يحرم ولم يطف ولم يسعى فهذا ليس من الشرع، هذا من أعمال الشياطين. فإذا ادعى هذا فالشياطين قد تحمله الشياطين من بلاد إلى بلاد ثم تعيده كما وقع لكثير من الناس. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. هنا بيقول كلامه في التحفة العراقية، وقد تكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوني. قبل ما اشرح برضو عاوز اوضح لكم الامر اكتر، علشان وطبعا في اماكن كثيرة في مجموع الفتاوى اتكلم عنها شيخ الاسلام عن تدريس القواد لمن يفعل هذا، بس اولى فتوى وجدتها في المجلد 11 صفحة 643 بيقول الشيخ الاسلام، والسؤال كان جايله بيقول له عمن يقول، لان الكلام ده الشيخ الاسلام كان بيقوله عن فتاوى، فكيف يقحم هذا الكلام في كتاب شرح؟ يعني انا بعتب على المؤلف انه اتى بمثل هذا الكلام ودخلنا في متاهة، هذا الكلام المفروض يتحط عليه ملاحظات. شيخ الاسلام ده يذكر هذا الكلام ردا على ايه؟ فتاوى اسئلة، لكن كتاب بشرح فيه الكرامة اللي يقحمني في مثل هذه الامور غفر الله له ورحمه الله رحمة واسعة. السؤال في صفحة 641 من المجلد 11، عمن يقول ان بعض المشايخ اذا اقام السماع يحضره رجال الغيب، وكلمة رجال الغيب عند الصوفية دي معروفة، رجال الغيب هم بيظنوا ان هم مين؟ الملائكة. قال وينشق السقف والحيطان وتنزل الملائكة ترقص معهم، بيعملوا جلسات السماع والطبل زي الحاجات اللي بتحصل في الموالد عندنا، وينشق السقف، هم بيعتقدوا هذا، ينشق السقف والحيطان وتنزل الملائكة ترقص معهم او عليهم. وفي من يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم، معاذ الله يحضر جلسة رقص. فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هي صفة رجال الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال كحال خفراء امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام كان سائدا في عهد شيخ الاسلام في ذلك الزمان، بدليل بيقولوا واشيع ان للتتار خفراء كخفراء امة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ناس زي الانجاب والابدال والاقطاب والالقاب اللي انتم عارفين. فاجاب رحمة الله عليه وقال واما من زعم ان الملائكة او الانبياء تحضر سماع المكاء والتصدية محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفترن، بل انما تحضره الشياطين. ويبدأ بقى شيخ الاسلام يتكلم عن ان رجال الغيب دول مش ملائكة، الملائكة كما قالوا وما نتنزل الا بامر ربك، اما هؤلاء فهم الذين يتسمون عندهم برجال الغيب. وله هنا فتاوى عديدة في هذا الامر بيتكلم عن هؤلاء ان هؤلاء لم يكونوا ملائكة وانما كانوا ايه شياطين، للاسف لان الامر استغل اسوأ استغلال مع التتار، كانت جيوش التتار بتمشي معهم امثال هؤلاء ويقولون للناس معنا رجال الغيب، فاصبح التتار يعملون سيوفهم في المسلمين ويقتلونهم والباقي يطبلون لهم ويقولون هؤلاء معهم رجال الغيب. فإذا أصبح الأمر أمر ديني وأمر أمني وأمر سياسي وأمر دولة. الأرض بتنسحب من تحت أيديكم، البلد بتأخذ منكم، بلاد المسلمين، يقتل المسلمون ومعهم قاذان معه ابن السكران يقود المسيرة. ابن السكران هذا كان من هؤلاء الذين يدعون العلم بالغيب، يسير ممسكا بخيل أو بالحصان الذي الجواد الذي يركبه قاذان ويسير به ويقول معي رجال الغيب، ورجال الغيب مع قاذان ذلك المجرم التتري. إذا كان لابد أن يظهر شيخ الإسلام ويوضح هذه الحقيقة، يقول هؤلاء ليس معهم ملائكة، وما تتنزل الملائكة على أمثال الكفار الذين جاءوا لوحد الأمة الإسلامية والقضاء عليها. فإذا كان لابد وأن يوضح ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وربما كان الشارح كذلك في زمنه لأنه تلميذ لابن كثير، للإمام ابن كثير المفسر الشارح، وربما كانت الفتنة عامة وطامة في ذلك الزمان، فاحتاج إلى أن يذكر كلام شيخ الإسلام. فحتى ولو قلنا نحن الآن إننا من الممكن أن نستدرك على الرجل، إلا أنه لا نعلمه كيف كان الزمان وكيف كانت الظروف. حاكم كل مؤلف إلى إيه عصري، يعني أنا بعد أن استدركت عليه ككتاب شرح إلا أني ألتمس له العذر لأننا لا نعرف الظروف التي ألف فيها هذا الكتاب، واخدين بالك عشان يكون في إنصاف. إحنا بنتعلم يعني بنتعلم من علمائنا الإنصاف. فشيخ الإسلام هنا قال: وأما من زعم أن الملائكة أو الأنبياء تحضر سماع المكاء والتصدية محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر، بل إنما تحضره الشياطين وهي التي تنزل عليهم وتنفخ فيهم. وبدأ يذكر أدلة على ذلك رحمة الله عليه، ثم يقول، وهذا موطن الشاهد: وقد كوشف جماعات، كوشف يعني ذا حدثت لهم المكاشفات، كوشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماعات الجاهلية ذات المكاء والتصدية، وكيف يكر الشيطان عليهم حتى يتواجد الوجد الشيطاني، حتى إن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين طار وأصبح يرقص، واحد من شيوخهم حملته الشياطين فصار يرقص والناس تنظر إليه على أنه رجل من أصحاب الكرامات بيطير في الهواء وبيرقص في الهواء. يقول: ورأى بعض المشايخ المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى رقص به، فلما صرخ بشيطانه هرب الشيطان وسقط الرجل على أم رأسه. وهذه الأمور لها أسرار وحقائق لا يشهدها، اسمع الخرق اللي لعبه الشرع بقى اللي هو الصراط المستقيم والحجة. قال: وهذه الأمور لها أسرار وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية والمشاهد الإيقانية، ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة وأعرض عن سبيل المبتدعة فقد حصل له الهدى، وخير الدنيا والآخرة فقد حصل له الهدى وخير الدنيا والآخرة. وإن لم يعرف حقائق الأمور بمن اسمع، يعني ممكن تكون أنت مش عارف الموضوع بس أنت ملتزم بالصراط المستقيم، وإن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف الدليل الهادي، فإنه يصل إلى مقصوده ويجد الزاد والماء في مواطنه. وإن لم يعرف كيف يحصل ذلك وسببه، لا يعرف. أنت بتركب الطيارة مع الطيارة بتاع حاجة ولا تعرف وصل إزاي، فجأة تلاقي نفسك وصلت إلى هناك لأنك ركبت مع الدليل الهادي الصادق. تخيل لو ركبت مع واحد ما عرفش الطريقة يوديك فين. ولذلك قال: وإن لم يعرف كيف يحصل ذلك وسببه، ومن سلك خلف غير الدليل الهادي كان ضالا عن الطريق، فإما أن يهلك وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق. ثم يقول: والدليل الهادي من هو؟ من الدليل الهادي؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام، وهاديا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي مثل الإزباد والإرغاء والصراخات المنكرة ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذين أصرعهم الشيطان، ولذلك يجدون في نفوسهم، اسمع، من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت إما وجد في الهوى المذموم، وإما غضب وعدوان على من هو مظلوم، وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح المحزون المحروم، إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية التي تعتري أهل الاجتماع على شرب الخمر إذا سكروا بها، فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة، سكر السماع وسكر الشراب، فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويمنع قلوبهم حلاوة القرآن وفهم معانيه واتباعه، فيصيرون مضايعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، حتى يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية. الأحوال بقى والمكاشفات، وتحدث التأثيرات الشيطانية، وتعينهم الشياطين كإعانتها للسحرة، كما يقتل العائن من أصابه بعينه فتقع. هي ليست بكرامة، خارق للعادة، ولكنه لم يكن عن تقوى وإيمان، ولكن خارق العادة جاء عن ممارسات شيطانية، فحدثت هذه الأحوال الشيطانية والمكاشفات فأثرت. قال: ولهذا قال من قال من العلماء إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية والقصاص إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة، لأنهم ظالمون، وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة، كما يغتبط الظلمة المسلطون. ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين والمبتدعين والظالمين، فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة وهمة. الكلام ده موجود عند مين؟ عند طائفة النيرفانا وغيرها في الهند، تجد هؤلاء مشركون ومع ذلك عندهم زهد، وعندهم شيء من العبادات والرياضات التي تصفي النفوس كما يدعون، وتكون لهم علاقة بالشياطين والسحر ومشاكل ذلك، فيستطيع الواحد منهم أن يؤثر. وهذا مثل لعبة اليوجا. اليوجا دي قصة كبيرة أوي، إياكم أن تظنوا أن اليوجا رياضة، لا، دي اليوجا مبنية على معتقدات فاسدة. ولذلك حينما جاءت طائفة هندية إلى مصر في الستينات قديما وأقاموا لهم شيئا كمحافل الماسونية هنا في البلاد، وبدأوا يعلمون الناس اليوجا، لما اطلع على خبيئتهم ودخائلهم وعلمت السلطات في البلاد أن هؤلاء يريدون أن يضربوا الدين الإسلامي، قاموا بطردهم من البلاد وإغلاق، كما أغلقوا محافل الماسونية في الستينات الكافرة. فاكرين الستينات الكافرة اللي كانت بتحارب الدين الإسلامي وعايزة تقضي عليه؟ الستينات الشيوعية كما ادعى الإخوان في الستينات، أغلقت محافل الماسونية وقضي على البهائية وطردوا من البلاد، وكذلك طائفة اليوجا التي جاءت بمعتقدات هندية كان الغرض منها والهدف منها القضاء على المعتقدات الإسلامية، وقفت لهم السلطات المصرية. طبعا احنا نجامل عبد الناصر في ايه؟ ما فيش بيننا وبينه شيء يعني، الراجل مش موجود دلوقتي، والناصري حمدين صباحي ملوش لازمة يعني، احنا ولا ايه؟ احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عايزين ندي كل انسان حقه، نكون منصفين. الانسان اللي ظلم واتهم في معتقده بانه كان بيحارب الاسلام وكان شيوعي، كل هذه كانت اتهامات للاسف كانت كاذبة من اناس ما رأينا منهم الا الكذب. ما الان ما يقال عن عبد الناصر يقال، ما قيل عن عبد الناصر يقال عن السيسي، مش كده ولا لا؟ وهكذا يعني، القضية الكذب هو هو شغال، نفس المقولات هي هي. فأي حتى اول ما مسك عدل منصور قالوا عليه ده مسيحي، مش قالوا كده بالنص؟ بعد كده امه يهودية، ده مع عبد الناصر امه يهودية، السيسي امه يهودية، ده مع عبد الناصر امه يهودية، اتواصل بيه ما بي. يعني الاخوان دول خلي بالك اوعى تفتكر بيبتكروا، ما عندهمش قدرة على الابتكار خالص. الكلام اللي كان بيتقال على عبد الناصر هو اللي اتقال عن اللي بعده، وهكذا. مفيش جديد، مفيش جديد خالص، هما كده. عارف النمل؟ النمل اللي كان في عصر سيدنا سليمان هو النمل اللي في عصرنا، لان نفس الثقافة هي هي، ما بيكتسبوش شيء جديد، يقع في الفخ، يقع في الفخ مرة ثانية، هو نفس الفخ هو هو، لو عدت المنظر ثاني كلاكيت ثاني مرة يقع فيه برضه، مفيش. ربنا يسلم. فهنا قال: ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين والمبتدعين والظالمين، فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة وهمة كما يكون للمشركين وأهل الكتاب، وكما كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. والله هو اللي جابه، هو اللي جاب الخوارج مش أنا، يعني خدت بالك أول ما جبنا السيرة. والحمد لله خلي بالكم المجالس دي لما بيجي ذكر هؤلاء والاستعاذة منهم الشياطين دول، في بعض الناس ممكن يكون قاعد وهو متألم يسمع الكلام ده يفر، يبقى أنا استريحت. أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنة، اسمع، كما يكون لهم ملكة ظاهرة، فإن سلطان الباطن معناه السلطان الظاهر، ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى المحك الإيمان والتقوى، وليس خرق الإيه؟ خرق العادة، تخرق العادة للمسيح الدجال، تخرق العادة لمين؟ للسهرة، مش كده ولا لأ؟ لأعوان الشياطين. قال: ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وما فعلوا من الإعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب. وباب القدرة والتمكن باطنا وظاهرا ليس مستلزما لولاية الله تعالى. باب القدرة والتمكن في الباطن والظاهر ليس مستلزما لولاية الله تعالى، بل قد يكون ولي الله متمكنا ذا سلطان، وقد يكون مستضعفا إلى أن ينصره الله، وقد يكون مسلطا عليه إلى أن ينتقم الله عز وجل من عدوه. فخفراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهر. انظر الذين وقفوا مع التتار وكانوا من أهل الباطن، هؤلاء من جنس جنود التتار الظاهري، هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في الأجناد. وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يدير الكافرين على المؤمنين تارة، كما يدير المؤمنين على الكافرين، كما كان يكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عدوهم، لكن العاقبة للمتقين. فإن الله تعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإذا كان في المسلمين ضعفا وكان عدوهم مستظهرا عليهم، كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنا وظاهرا، وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنا وظاهرا. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كل ذلك ذكرناه من أجل أن نوضح لماذا أقحم المؤلف كلام شيخ الإسلام في التحفة العراقية التي قال فيه: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. يعني يشهد بباطنه وقلبه الأمر الكوني، هذا سأعود إليه بعد أن أشرح هذا الكلام، لأن هذه الأمور لابد أن تتضح. ومن أفضل من كتب فيها شيخ الإسلام في رسالة العبودية، رسالة العبودية، وكذلك كتب في التحفة العراقية الذي ينقل عنه هنا المؤلف، وفي غيرها من المواضع، وكذلك في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وسنقف على شيء من ذلك حينما ننهي الكلام الذي استدل به مؤلفنا. قال: وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. عرفتم ما المقصود بذلك؟ ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة فقهيا فعليه بالرجوع إلى فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري للعلامة الحافظ ابن حجر في باب العين، حق من كتاب الطب من صحيح الإمام البخاري. باب العين، العين حق من كتاب الطب من صحيح البخاري. وفي كتب الفقه في باب الديات والجنايات على المذاهب الأربعة. وعند النووي كما في الروضة، قال: لا يقاد به ولا يودى به لأن القتل به نادر. يعني ذكرنا مقولة للإمام النووي في كتاب الروضة، ولكن ارجعوا إلى كتب الفقه في أبواب الديات والجنايات كله تكلم في هذه المسألة. ولذلك شيخ الإسلام هنا قال وقد تكلم الفقهاء، يعني كل الفقهاء تكلموا في هذه المسألة في كتب الفقه. وارجعوا إلى باب العين حق من صحيح الإمام البخاري شرح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يعني احنا بنحاول ان نقول لكم الابحاث تجدوها فينا علشان يبقى الامر ايه من السهل الرجوع اليه والوصول اليه. فيقولوا وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوني. قبل ما انتقل اوضح الامر الكوني غير الامر الشرعي. الامر الكوني كن فيكون اللي بيخلق الكون. هؤلاء لا ينظرون الى الاوامر الشرعية فينظرون الى الاوامر الكونية. فكل ما وقع في الكون حق، كل ما وقع من معصية المعصية غير ليست عندهم معصية الله يرضى عنها. لا يفرقون بين الإرادة الشرعية وبين الايه المشيئة الكونية. رب العالمين شاء وجود أبا لهب أو وجود أبي لهب، شاء وجود فرعون، هل هو يرضى ويحب فرعون وأبو لهب؟ لا طبعا. هم يقول لك لا، ما دام شاء وجوده فقد ايه احبه. فيجعلون المشيئه الكونيه ها متفقه مع الاراده، رضا بمعنى رضا الله سبحانه وتعالى. شاء واوجد، يبقى اوجد الشيء الذي يحبه ويرضى عنه سبحانه وتعالى. هو طبعا بينفوا الحب لكن بنتكلم عن الرضا، انه راضي عن هذا الامر كما سيطبع. قال وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الامر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له. يعني لو خرقت العادة الجنكيز خان يبقى كرامة، خرقت العادة الفرعون يبقى كرامة الفرعون، واخدين بالكم؟ قال ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة. طبعا كلمة إهانة محذوفة مش كده ولا لا؟ محذوفة، ولذلك الكلام هيبقى ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة. لا، الكلام اللي موجود في مجموع الفتاوى في التحفة العراقية، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة وإنما الكرامة لزوم الاستقامة. اتضح المعنى؟ يعني اكتبها علشان يتضح المعنى. ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحب ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نكمل علشان يكون الأمر متضح، إضافة مش موجودة في النسخة عندكم من مجموع الفتاوى. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه وأحبه فهم من المقربين. مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجب، واخدين بالكم؟ كل واجب محبوب، لكن هل كل محبوب واجب؟ لا. واحد يقول امال يبقى ايه محرم؟ نقول له لا، مستحب. يعني المحبوبات اما واجبة واما مستحبة، فكل واجب محبوب، كل ما اوجبه الرب يحبه، ولكن كل ما احبه اوجبه لا، اشياء يحبها ولم يوجبها رحمة بنا فجعلها ايه؟ يعني صلاة التراويح يحبه ولا لا يحبه؟ يحبه. السواك يحبه ولا لا يحبه؟ مرضاة للرب. فأشياء كثيرة يحبها ولكن ما أوجبها، استحبها حتى لا تكون هناك مشقة على العبد، لولا أن أشق على أمتي. قال تكملة الكلام في الكتاب وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة. ايه السر؟ الخطأ. الصواب السراء. ليه؟ علشان تبقى ضد الضراء. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء عكس الضراء، بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، يبقى لازم السراء تكون، وهكذا في مجموع الفتاوى وعندي في نسختي نسخة الرسالة السراء. فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربي ولا هواني عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذ عصوه. لأن خرق العادة ليس دليلا على الإيه؟ حب الله. عايز تعرف إذا كان خرق العادة كرامة ولا، أنظر لي سيرة الذي ابتلي بها، إن كان مؤمنا تقيا فهي كرامة وإلا كانت استدراجا كالدجال. ما الدجال عنده وفي خوارق العاده اكتر من اللي تحدث للدجال، مش كده؟ قال بل قد سعد بها قوم اذ اطاعوه وشقي بها قوم اذ عصوه. اذا المعيار الطاعه والمعصيه. قال كما قال تعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانني. كلا لا ده صح ولا ده صح، مش كده؟ ولو كانت كرامه هي داخله في باب الابتلاء كما قلنا قبل ذلك حينما قال سليمان حينما تحققت الايه المعجزة او الكرامة امامه، هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. قال ولهذا كان الناس في هذه الامور ثلاثة اقسام ترتفع درجتهم بخرق العادة. برضو هنضيف عشان يبقى الكلام واضح من مجموع الفتاوى. ولهذا كان الناس في هذه الامور ثلاثة اقسام، قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة اذا استعملوها في طاعة الله. ده كلام ابن تيمية بالنص، اذا استعملوها في طاعة الله. وقسم يتعرضون بها لعذاب الله. اضف اذا استعملوها في معصية الله كبلعام ابن بعورة، تمام؟ وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم، واضح؟ طبعا قال ابن تيمية تكملة بقى كلام تكملة ما ذكروش المؤلف. والقسم الاول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي إنما كانت خوارقه صلى الله عليه وسلم لحجة يقيم بها دين الله. الخوارق حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لحجة يقيم بها دين الله. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي أموالا وأوتي أرزاقا لنفسه ولأسرته؟ أبدا. ده عرض عليه أن يكون ملكا نبيا او عبد الرسول فاختار العبودية تبع الرسالة ولم يطلب صلى الله عليه وسلم الملك معه ها النبوة. ولذلك لما قال له جبريل تواضع لربك فقال بل عبد ايه رسول، اجوع يوما فاحمده اجوع يوما فادعوه و او اصبر واشبع يوما فاحمده، ان كان الحديث لا يصح بهذا اللفظ. يقول والقسم الاول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد ادم الذي انما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله او لحاجة يستعين بها على طاعة الله، كما حدث في الماء الذي ظهر حينما كانوا في غزوة من الغزوات وجدوا الماء فنبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، فكان لحاجة يستعين بها على طاعة الله فتوضأوا وشربوا وملأوا الأواني. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. لكثرة الغلط في هذا الأصل قضية، لأن احنا هنا شيخ الإسلام كان بيتكلم عن قضية ايه يشهدون ببواطنهم ايه وقلوبهم الأمر الكوني. فقال ايه شيخ الاسلام، ولذلك حذف الكلام ده عمل اشكالية، يبقى لماذا ذكره؟ فقال هنا ولكثرة الغلط في هذا الاصل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. ثم ذكر حديث المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل ايه خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، مش كده؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا ايه ولا تعجل. واذا حدث امر هذا الامر لم يكن الانسان يرجو، ما الذي يحدث اذا ابتلي بشيء؟ لا يقول لو كان كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان، فشوف كلمته نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور. يبقى الإنسان هنا كل ميسر لما خلق له، نعم، ولكن أنت مأمور بأن تفعل. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذن، لما قال فرغ ربكم من أمر العباد فقالوا ففيما العمل إذن، قال صلى الله عليه وسلم ماذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ييسرون لعمل أهل الشقاء، هكذا. واستمر شيخ الإسلام يتكلم في هذا الأمر. ثم نأتي الكلام المؤلف، لأن المؤلف ترك. ثم قال: وتنوع الكشف والتأثير. الكشف، لأن احنا قلنا ان ثلاثة امور هي التي تحدث بها خوارق العادات في الامور الكونية او الامور الشرعية. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، مش كده ولا لا؟ يبقى في العلم، ولذلك يحدث الكشف، او القدرة يحدث التأثير، والغنى كذلك، مش كده ولا لا؟ فيبقى الغنى مع القدرة مع العلم. فالعلم بتحدث مكشفات، يكشف لك اشياء غائبة عن الاخرين، كما حدث لعمر ابن الخطاب في حادثة سارية لما كان بيخطب في المدينة، وفجأة قال للناس: يا سارية تبن حصن الجبل الجبل. وبعد اشهر لما عاد سارية وكان قد قاتل العدو فعمل فيهم مقتلة عظيمة، وكان اعداؤه قد صعدوا من فوق الجبل وهو لا يدري لا هو ولا من معه، ولكن سمع في وقت معين في ساعة معينة في يوم محدد: يا سارية ابن حصن الجبل. فالتفت، سمع صوت عمر فالتفت، فاذا بمجموعة او بطائفة من الكفار يريدون ان يركبوا اكتافهم، فقضى عليهم وانتصر بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الامر الذي حدث لعمر مكشفة، عمر كشف له شيء فرأى شيئا او الهم شيئا فقال، ثم اخترق الصوت، انظر الاف الاميال حتى وصل اليهم فسمعه. وهذا ثابت وصحيح، هذا الخبر ثابت وصحيح، وهو من الكرامات العظيمة والخوارق العادات العظيمة التي حدثت لعمر رضي الله عنه، وانتصر جيش المسلمين. هذه كرامة للجيش، كان الجيش هيهدم، مش كده ولا ايه؟ فاذا ده اسمه كشف. لكن قد يكون عند الانسان يؤتى خارق يؤثر، قدرة يؤتى قدرة اكبر من قدرته، قدرة، وقد تكون هذه القدرة قدرة معنوية من ناحية الشرعية. يتكلم الانسان كلاما، انت اقعد اخطب او انا ست اشهر، فيأتي رجل من الصالحين الائمة العلماء العاملين فيتكلم دقيقتين يؤثر في كل الحاضرين. هو ما اتى بجديد، قال كلاما اقل من الكلام الذي اقوله انا، انا قلت كتير وشرحت وقعدت، ممكن الكلام لا يؤثر الا في عدد قليل. فاتي رجل من الصالحين فيؤتى تأثيرا اعظم من تأثيري فيؤثر في قلوب الحاضرين. هذا التأثير خارق ولا مش خارق؟ خارق، بدليل ان انا قلت الكلام ده وقده 100 مرة، وعدت الكلام وكررت، وعدت 6 سنين بقوله لكم مثلا، فيجي هو في 5 دقايق يقول فيؤثر. هذا يحدث مع الصالحين، هذا من باب التأثير. تيجي انت تقول سبحان الله، ما احنا قلنا يعني، هو جاب لك ايه والراجل ده يعني ولازم انتوا عاملين زي القرع تمدوا لبره؟ لا، مش زي القرع ولا حاجه. القضيه مش زي ايه؟ انتوا عارفين مثلا القضيه مش قرع ولا حاجه، لا لا لا، دي القضيه تأثير في القلب، اوتي تأثيرا، هذه منه من عند الله خرق للعاده. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا شيخ الاسلام بيقول: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان، كونية ودينية. والكلام ده طبعا حافظينه، انتوا اساتذة في هذه الامور ودرستموها كثيرا فيه ومرت بنا كثيرا. قال: فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. طبعا كلمات الله هنا شرعية ولا كونية؟ شرعية يا راجل يا طيب، شرعية ازاي؟ قال: لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الكلمات الشرعية يجاوزها الفاجر، يعمل بها البر والفاجر يتركها. هل الكلمات الشرعية بيعمل بها كل الناس؟ لا طبعا. أقيموا الصلاة، هل كل الناس بتصلي؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مش كل الناس بتصوم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، معظم الناس ما عبدتش ربها، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمات الله الشرعية تجاوزها الفاجر ولا لا؟ لكن الكونية انسى، مت يموت، كن يكون. الكلمات الكونية لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه تنفيذ، محدش يقدر يقول ائتيها طوعا او كرها، قالت اتينا طائعين، جاي جاي، مش كده ولا ايه؟ فالكلمات الكونية كن فيكون، موت يموت، يأمرك ان تخلق تخلق، يأمر، مش كده ولا لا؟ نعم. فقوله اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. والكون كل داخل تحت هذه الكلمات، وسائر الخوارق، كل سائر الخوارق داخلة تحت هذه الكلمات، كل داخل تحت هذه الكلمات، كل اللي في الكون. قال والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها، حظك من هذه الكلمات أن تتعلم، والعمل بها تعلم وتعمل، والأمر بما أمر الله به. كما أن حظ العباد عموما وخصوصا، عندك إيه بعدها؟ العلم. لا، في سقطة ما وضحتش الموضوع، اكتب بعد وخصوصا من الأول، كلمة من الأول، لأن كده يتضح الأمر. كما أن حظ العباد عموما وخصوصا من الأول العلم بالكونيات والتأثير فيها، أي بموجبها، وضح الأمر؟ يبقى بالنسبة للكلمات الكونية، لما الكلمات الكونية حظ العبد منها إيه؟ العلم بالكونيات والتأثير فيها، أي بموجبها، لأنها سلسلة أسباب، مش كده ولا لا؟ قائمة على الأسباب. أما الكلمات الدينية حظك منها العلم والعمل والأمر بما أمر الله عز وجل به، والنهي عما نهى الله عز وجل عنه والانتهاء عنه. قال أي فالأولى تدبيرية كونية، في بعض النسخ قدرية كونية، عندكم إيه؟ تدبيرية، في نسخة مجموع الفتاوى قدرية، الاثنين ما فيهاش مشكلة، المعنى واحد. فالأولى قدرية أو تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى اللي يحدث كشف، العلم بالحوادث لما يحدث كشف بالنسبة للكلمات الكونية، هو العلم بالحوادث الكونية، كما علم أبو بكر الصديق أن في بطن امرأته أنثى، كان هذا الكلام قبل إيه؟ السونار والعلم التجريبي الذي حدث، واضح؟ علم أن أعلمه الله عز وجل، فده كشف. قال فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. يبقى بيحدث كشف هنا وكشف هناك، يبقى معنى ذلك ان العالم الرباني كالشافعي ومالك وابي حنيفة والامام احمد والسفيانان، السفيانان الثوري وابن عيينة والائمة، كان الواحد من هؤلاء بيحدث له كشف في الاوامر الشرعية ولا لا؟ ده اعظم كشوفات، وبها اقيم الدين، بها اقيم الدين، الفقه العظيم اللي اقيم، ما هو ده من الكشوفات ولا لا؟ علم من قبلها. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، ما احنا قلنا كشف وتأثير، الكشف أمام العلم والتأثير أمام القدرة والغنى، مش كده ولا لا؟ فاتكلم عن الكشف، قال لك وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، يؤثر في الكونيات، إما في نفسي كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. يستطيع واحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما نبع الماء من بين أصابعه أغنى الناس بالماء، مش كده ولا لا؟ كان ده من باب التأثير في الكونيات ولا لا؟ أوتي تأثيرا في الأمور الكونية القدرية بأمر الله، طبعا رب العالمين خلق كل شيء، فآتاه الله قدرة. هنا المسيح لما أحيا الموتى بإذن الله، هذا تأثير في الكونيات ولا في الشرعيات؟ في الكونيات. لما يبرأ الأكمة يحيي الموتى بإذن الله، أما يضع الإنسان يده على مريض فيشفى بإذن الله، تأثير في الكونيات. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في البئر فيفور بالماء، لما يدخل في عين إنسان عنده رمض فيشفى ولا يشكو من عينه بعد ذلك كعلي بن أبي طالب في حتة خيبر، ما شكى من عينه بعد ذلك حينما أخذ العين التي خرجت وردها إلى مكانها مرة أخرى في المعركة. كل هذه الأمور تعد من باب الإيه؟ التأثير في الكونيات. فقال: وقدرة الأولى التأثير في الكونيات اللي هي الكلمات الكونية، إما في نفسي كمشي على الماء وطيراني في الهواء وجلوسي في النار كما حدث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وحدث لبعض التابعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك، ألقي في النار فخرج سليما بعد ذلك. وطبعا أي خارقة بتحدث كرامة لولي في هذه الأمة هي تعد امتدادا لمعجزة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال: وإما في غيري بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسي بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يؤثر في نفسي هو بالطاعة فيصبح ملتزما التزاما عجيبا يعجب الناس كيف يلتزم هذا وأن يتأتى له الالتزام بالسنة لهذا الأسلوب، كما حدث لرجل كالإمام أحمد بن حنبل مثلا الذي نصر الله عز وجل به السنة في زمان عز فيه ناصر السنة وكان إمام محنة بحق رضي الله عنه، إمام محنة وقف في وقت ما تكلم غيره، يعني فتن الكثير حتى لما يحيى بن معين قيل له إن أحمد قد صبر، قال: وأي الناس كأحمد؟ وهل تقيسون كل الناس بأحمد؟ فأحمد كان إمام محنة رضي الله عنه في زمان كان اللي يفتح بقه زي تطير رقبته مش كده ولا ايه؟ نعم. فيقول: وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، والسلف ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية، يأمر يطاع اللي كنت بقول لكم عليه، يؤثر في الناس، هذا يؤثر في نفسه ويؤثر في الآخرين، وذلك تجد الناس، وهذه منح ربانية منح عظيمة، يعني الرسل يأتي الرسول وليس معه أحد، ويأتي الرسول ومعه الايه؟ يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الرسول ومعه أعداد خارقة، هذا من فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لبث في قومه كم سنة؟ 23 سنة، 23 سنة فقط، ومع ذلك أوتي ما لم يؤته أحد من رسل الله وأنبياء الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المسيح عليه السلام جاء وأوتي آيات خارقة ومع ذلك رفع إلى السماء، وكان أتباع قلة قليلة فرت بدينها في الصحاري وفي الفلوات وفي الكهوف خوفا على دينهم من التبديل. ألم يحدث هذا؟ حدث، بلى حدث. لماذا؟ لأن الله عز وجل آتى محمدا ما لم يؤته أحدا من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، فكذلك يحدث لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل يتكلم يؤثر في ملايين ويتمسك الناس بكلامه، ورجل آخر يقول، ولكن رب العالمين ليس مع ذلك أن ذلك صادق، هي كرامة من عند الله سبحانه وتعالى. يقول: وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيطاع في ذلك طاعة شرعية تكملة من الكتاب، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكلمات الدينية كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونية، كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونية، ده كلام شيخ الإسلام بن باز. قال: فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، دي الخلاصة، بل قد يكون ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. يعني الخوارق لو حدثت لو لم يكن مع صاحبها دين لهلك في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. ثم قال وضرب مثلا عجيبا قال فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة ضرب المثل بالخوارق بالرياسة، رياسة الدولة ورياسة الأمة. قال فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة، يعني كان السلطان والمال النافع بإيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصحابة، مش كده ولا لا؟ كانت السلطة نافعة، كان المال نافع، نعم، لكن ممكن أناس آخرون يعطون سلطة ويعطون مالا تضيعهم دينا ودنيا، مش كده ولا لا؟ تضيعهم في الدنيا وفي الآخرة السلطة والمال. قال فمن جعلها هي المقصودة إلى الخوارق وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة كما يقول الصوفية، لأنهم يقولون لا نعبد الله خوفا من نار ولا نعبده طلبا في جنته، مع أن هذا خطأ كبير جدا، لأن الشرع بيقول إيه عن الأنبياء وهم أعظم الأولياء كانوا يدعوننا إيه رغبا ورهبا، مش كده؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن مش كده ولا لا؟ يبقى رب العالمين بين إن هؤلاء كانوا يعبدون الله ها خوفا وطمعا ورغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لكن يقول أنا لا أعبد الله خوفا من ناري ولا طمعا في جنتي، هذا والعياذ بالله باب إلحاد، أمر خطير جدا. ولذلك الذين قالوا هذا الكلام إن لم يكونوا من أهل وحدة الوجود وأمثالها فهم جهال، يعني عذرهم أنهم إيه جهلوا هذه الحقائق، كانوا من الجهال. يقول هنا فهو شبيه الذي يجعل الدين تابعا للخوارق شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، يجعل الدنيا يأكل الدنيا بالدين، يجعل الدين مطية للوصول لكرسي، يجعل الدين مطية للوصول لمنصب، يجعل الدين مطية، الدين العظيم اللي يهون كل شيء في سبيل تحقيق الدين يجعله الدين هو الوسيلة مش غاية، مع ان المفروض يكون الدين ايه غاية ولا وسيلة، للأسف اصبح وسيلة للتكسب، اصبح وسيلة البعض بيتكسب بفلوس والبعض عايز يتكسب بمناصب وحكم يركب اكتاف الناس باسم الدين وباسم الله، ولذلك ما مكنهم الله سبحانه وتعالى لانهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى. يقول فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به، يعني قد يقول قائل طب ما انتوا برضه بتعبدوه من أجل الجنة وخايفين من النار، يقول لك لا ده مأمور به، ربنا أمرنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة، الذي يعبد الله خوفا من ناره والذي يعبده طمعا في جنته، لأن جنة الله من موجبات رضا الله وعذاب الله من موجبات غضب الله، فأنا أتقي غضب الله وأنا أرجو رحمة الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال جاءه الأعرابي وقال أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنت بتقول كلام كده، الأعراب كانوا عندهم جلافة وشدة، ما هذا الذي تقول في صلاتك تقعد تدعي أنا مش عارف لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فقال ماذا تقول يا أخي؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولهما ندندن، حول سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار ندندن. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ما جاش واحد راح جايبه من أفاه انت بتتكلم مع النبي كده ليه، لا، يعني الكلام ده لو حصل مع شيخ من المشايخ يبقى يومه أسود اللي يعمل الكلام ده، وممكن يخرج متكسر ولا حاجة يخضع المضفر، مش كده ولا ايه؟ مش عارفين المضفر انتوا دي مستشفى. فبيقول هنا ايه؟ والعجب اخوانا بقى الاعاجم المضفر دي ولا العرى ولا المصريين حتى عارفين. نعم. والعجب ان كثيرا ممن يزعم ان همه قد ارتفع عن ان يكون خوفا من النار او طلبا للجنه، اللي عمل يعني راجل عظيم، انا لا اعبده طمعا في جنتك، راجل بقى ولا خوفا من نار، الراجل بيبكي سبحان الله. جعل همه، اسمع، يجعل همه بديني أدنى خارق من خوارق الدنيا. هدفه وأمنيته أن يتحقق خارق من خوارق الدنيا. أين الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ بقى أنت الجنة بالنسبة لك شيء هين، والنار بالنسبة لك شيء هين، وسعادتك هدفك كله وتشرئب بعنقك من أجل خارق دنيوي تافه لا قيمة له، إنك تنزل عليك شوية مطرة في وقت يكون الجو صائف، فأنت بقى يعني تطلب نفسك تطلب هذا الأمر فتنزل خارق خفيف. طب والجنة؟ لا الجنة لا. فين بقول الشيخ الإسلام؟ والعجب، العجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بديني أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا، اسمع بقى الكلمة الجميلة دي، إذا صح الدين علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة. الكلام ده بقى رجعنا هنا، طرق الرسالة العراقية التحفة العراقية ودخل لقاعدة في المعجزات والكرامات مرة تانية. خدين بالكم رجع لكلام الشيخ الإسلام في الرسالة الطحفة. قال ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي خوارق ولا مش خوارق؟ خوارق. يجعل هيحدث المخرج جاي جاي. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان علمي وعملي وفي كل الموقف، يجعل لك فرقانا في كل شيء يخرجك من كل ما يهمك. وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من كتاب وسنة أوامر ونواهي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اسمع، خيرا لهم وأشد تثبيت في الإيمان والقوة. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وفي سندي عطية العوفي، والشيخ الألباني ذكره في الضعيفة قديما هذا الحديث، وإن كان بعض المشايخ يقولون إن معنى الحديث صحيح، وهذه حقيقة معنى الحديث صحيح المعنى، لكن نسبة الحديث لله للرسول صلى الله عليه وسلم لا تصح لأنه من طريق عطية العوفي وهو ضعيف. وفي غيره بعض الأسانيد الأخرى فيه بعض من الذين رتبتهم في الجرح منكر، فالحديث غيره صحيح. ثم قرأ يعني كما جاء في الرواية إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإحنا في تفسيرنا لهذه الآية من سورة الحجر قمنا بشرح هذه الآية وتكلمنا عن الفراسة، وسيأتي كلام عن الفراسة من كلام ابن القيم في مدارج السالكين، سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. قال رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري وقال تعالى فيما يروي عنه رسول صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. الحديث في البخاري وغيره، ولكن لم تأتي لفظة المبارزة التي دائما يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية يروي الخبر من مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري، من مستخرج الإسماعيلي على صحيح، ولذلك يقول رواه البخاري وينسبه للبخاري وليس في نسخ البخاري، وإنما بارزني اللفظة دي لا توجد إلا في مستخرج الايه الإسماعيلي. يقول من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب وطلب الكرامة حظ النفس وبالله التوفيق. هذا الحديث بفضل الله يوم الاثنين الماضي قمت بشرحه في دار زاد المعاد في الشيخ زايد، ولذلك ينزل على الموقع اليوم علشان يبقى شرحنا الحديث بس في محاضرة أخرى. أنا كنت ناوي أشرحه هنا ولكن جات لي محاضرة في زاد المعاد في الشيخ زايد عند فضيلة شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا فشرحناه في حضوري والحديث موجود بس أخونا صلاح يعني بخل علينا به أسبوعا تقريبا مش عارف أخره ليه لازم ينزله عشان ينزل بقى مع الدرس يبقى كده شرحنا حديث الولي مع هذا الدرس ونقف على قول المؤلف وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان يبقى ده موضع درسنا القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.